الحمد لله، الحمد لله مغيث المستغيثين، ومجيب دعوة المضطرين، ومسبل النعم على الخلق أجمعين. عظم حلمه فستر، وبسط يده بالعطاء فأكثر. نعمه تترى وفضله لا يحصى، من أناخ بباب كرمه ظفر، وأزال عنه الضر وجبر من كثر. إليه وحده ترفع الشكوى، وهو المقصود في السر والنجوى. يجود بأعظم مطلوب، ويعم بفضله وإحسانه كل مربوب. سبحانه أنشأ السحاب الثقال، فأهطل ديمها فبل الأرض بعد جفوفها، وأخرج نبتها بعد جذوبها. سبحانه وسع سمعه ضجيج الأصوات باختلاف اللغات وتنوع الحاجات. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو مجيب الدعوات وفارج الكربات، وهو مجبل النعم على جميع البريات. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا هو عبد الله ورسوله، أصدق العباد قصدا، وأعظمهم لربه ذكرا وخشية وتقوى. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، بالأمس القريب خرجنا للاستسقاء مرارا، ودعونا الله تعالى بالمطر في جمعات شتى. ولقد من الله تعالى علينا، فصرنا في هذه الأيام نتقلب في نعم الله تعالى الوافرة في هذه الخيرات التي عمت البلاد، وأحيى الله تعالى بها النبات، وعم الله تعالى بنفعها الحاضر والباد. فهي زيادة في الإيمان واليقين، وكل ما نراه في هذا الكون يزيد العبد إيمانا بقدرة الله جل في علاه. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. ذكر بعض المفسرين عند كلامه على قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ذكروا بأن الله عز وجل إذا أنزل المطر يكتب سبحانه وتعالى عنده في الأزل عدد هذه القطرات وكمية هذا الماء، فلا تتقدم قطرة على قطرة، ولا تتأخر قطرة عن المكان الذي كتب الله تعالى أنها تقع فيه منذ أن خلق، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله تعالى يرسل مع كل قطرة من المطر ملكا يحبلها حتى يضعها في المكان الذي قدره الله تعالى لها. وهذا ذكره في معارج القبول. فنعلم أن الله تعالى يرسل هذه الأمطار فضلا منه ونعمة وتكرما على عباده في وقت حاجتهم. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. فالأنهار إنما تجري بالأمطار، وبالأمطار تسيل الأودية والشعاب. قال عز وجل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وبالأمطار يزيد مخزون المياه في الأرض. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض؟ وقال جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. كم من آية في كتاب الله تعالى يمتن الله عز وجل علينا فيها بأنه يسقينا من الماء، وكم من آيات هدد الله تعالى فيها عباده إن عصوه أن ينقص عنهم الماء أو أن يمنعهم إياه. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، إن نزل الماء في الأرض فصرتم تحفرون الأرض فلا تجدونه فيكون عميقا جدا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وفي سورة الكهف قص الله تعالى علينا قصة المؤمن والكافر، فذكر الله جل وعلا أن المؤمن قال للكافر لما اعتز ذاك الكافر بجنته، اعتز ببستانه وأنكر البعث والنشور، قال له ذلك المؤمن: أو يصبح ماؤها غورا، يعني أن يصبح ماء جنتك ومزرعتك غورا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. مهما حفرت ومهما جمعت لن تستطيع أن تخرج الماء الذي منعك الله عز وجل منه. بالماء ترخص الأسعار، ويصبح الناس يأكلون ويشربون من رخص لا من غلاء. قال الله جل وعلا: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. تسيمون يعني فيه ترعون دوابكم وأغنامكم. فإذا وجد الناس المرعى في الصحاري صارت الدواب تأكل منه بالمجان بفضل الله تعالى ورحمته دون أن ينفق صاحبها عليها شيئا من ماله، وبالتالي إذا أراد أن يبيعها على الناس رخص لهم في أسعارها. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا جعلناه ملحا خالصا فلولا تشكرون. ينبغي على العبد أن يستشعر الشكر وأن يعترف بفضل الله تعالى ورحمته وأن يشكر الله جل وعلا إن بلسانه وإن بجوارحه وإن بذكر هذا الشكر بين الناس. قال جل وعلا: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وقال سبحانه: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. ثم قال: ويجعله كسفا، يعني يجعله قطعا، ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، يعني ترى المطر لما يتفرق السحاب ينزل من خلال هذا السحاب، فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، يعني لآيسين. ثم قال الله: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. نعم، إن الذي ينزل الماء على تلك الأرض الميتة الجامدة ثم تهتز هذه الأرض فيخرج منها الحي بعدما كانت ميتة إن ذلك لمحيي الموتى ليوم لا ريب فيه يوم يجمعهم الله جل وعلا لذلك اليوم العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فالماء أيها المسلمون هو غذاء الكائنات وهو حياتها، بفقده تذبل وتموت. ترى الأرض هامدة يابسة مضرة منكمشة لا حراك فيها من العطش، فإذا نزل عليها الماء تحركت فيها الحياة وتلألأت بالخضرة والنضارة وأزهرت وأينعت. فالله جل وعلا جعله عصب الحياة، إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. أيها الأحبة الكرام، ذكر الله تعالى الكلام عن الماء في آيات كثيرة من كتابه، ونص الله تعالى على لفظ الماء في 59 موضعا من كتابه، وفي كثير من الآيات يذكر الله تعالى ما يتعلق بالماء دون أن ينص على اسمه، كما قال الله جل وعلا: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه، يعني البرق يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. وقد أثبت العلماء اليوم أن السماء فعلا يوجد فيها جبال من برد، ومن ركب في الطائرة إلى مكان بعيد ثم صعدت به الطائرة إلى علو شاهق فإنه يرى بعينيه هذه الجبال، ووالله قد رأيتها بعيني، ترى الغيم أمامك منبسطا ثم ترى خلاله جبالا، فوالله إنك لا تتذكر إلا كأنك في صحراء، والتراب أمامك منبسطا والجبال فيه، كذلك في السماء. فتذكرت قول الله جل وعلا: وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. وقال جل وعلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، إن الله جل وعلا ينزل الماء على الناس ويجعله الله تعالى في مصالحهم وفيما يحتاجون إليه، وإن للماء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع من قبله من الأنبياء له معهم حوادث وعجبا. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج بأصحابه إلى معركة بدر خرج ب317 صحابيا، لم يعرف أن أمامه جيش مقاتل فيه عدد وعدة، فإذا قريش قد أقبلت بقبضها وقضيبها وعددها وعدتها، فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى ربه مستغيثا. قال الله جل وعلا: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، يعني قبيل المعركة لما بشر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بنزول الملائكة، قال الله جل وعلا وهو يخبر عن حالهم لما قعد المؤمنون ينتظرون بداية المعركة وهم كانوا في فزع شديد وفي رعب شديد وفي اضطراب، هذه أول معركة بينهم وبين الكافرين، ويرون ضعفهم وقلة عدتهم ويرون قوة الكافرين، فمن الطبيعي أن يقع في الخوف في القلب الخوف والفزع، فهم بشر على كل حال. فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم غشاهم النعاس، صارت القلوب تطمئن حتى يغلبها النعاس. وأن لرجل خائف مضطرب فزع أن ينام إلا أن يجعل الله تعالى ذلك يتغشاه رهما عنه. قال الله جل وعلا: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، ليس تكاسلا منكم ولا تعبا وجهدا، إنما أمنة منه. ثم قال سبحانه: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. فأنزل الله تعالى المطر في معركة بدر لأجل أن يسوي الأرض ويثبت الغبار بين يدي المؤمنين فينتعشون ويستريحون، وأكثر الله تعالى المطر في جهة الكافرين ليكون لهم مدحضة ومذلة. والله جل وعلا يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، والماء جند من جند الله تعالى يسلطه الله تعالى على من يشاء. اسمع إلى نوح عليه السلام لما قال الله تعالى في خبره: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. قال الله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. فجعل الله تعالى ذلك الطوفان عذابا على قوم نوح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن امرأة من قوم نوح لما رأت الطوفان خرجت معها صبيها. قال: وجعل الطوفان يرتفع، وذلك أن الجبال قد غطاها الماء، فما بالك ببطن الأرض الذي يعيش فيه الناس. جعلت هذه المرأة تبحث عن مكان تأوي إليه مع ولدها، وقد كذبت وأعرضت فيما سبق، فلما رأت جبلا جعلت تصعد عليه والماء يتبعها. قال عليه الصلاة والسلام: حتى بلغت قمة الجبل وولدها معها، فجعل الماء يغطيها، فحملت ولدها إلى صدرها، فجعل الماء يرتفع عليها، فجعلت ولدها فوق رأسها حتى غطاها الماء فغرقت وغرق ولدها. قال الله جل وعلا: فلو كان الله تعالى راحما أحدا من قوم نوح لرحم تلك المرأة برحمتها بولدها. لكن عذاب الله تعالى إذا نزل فلا يرده إلا أن يتفضل الله تعالى بعده برحمة وفضل. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا، تجري بحفظنا وعنايتنا ورؤيتنا وبصرنا، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وبالماء عذب الله تعالى نوحا وقومه حتى إذا أدركه الغرق وقد انشق البحر لموسى عليه السلام، فلما نجا منه وأقبل فرعون يمشي على هذا اليبس فتلاطمت عليه الأمواج، قال الله جل في علاه: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أنزله علينا عونا لنا على طاعته ومتاعا إلى حين. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كان النبي عليه الصلاة والسلام له آداب وسنن يعلمها أمته عند نزول المطر، من ذلك أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يستحب الدعاء عند نزول الغيث، ويخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الدعاء عند نزول الغيث مستجاب. فينبغي أن يحرص العبد إذا نزل عليه الغيث، سواء كان في سيارته أو بيته أو في مسجده أو كان على أي حال ونزل الغيث من عند ربه جل وعلا، ينبغي عليه أن يرفع يديه فيسأل الله تعالى ما يشاء من خيري الدنيا والآخرة. ومن السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى الغيمة دعا الله تعالى أن يجعله مباركا. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت الريح تغير وخاف وفزع ودخل وخرج. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، الناس إذا رأوا الريح استبشروا، وأنت أراك تفعل ما تفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وما يؤمنني أن تكون عذابا، قد رأى قوم الريح فقالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فينبغي على العبد إذا رأى هذه الريح أو رأى تجمع الغمام فوقه أن يسأل الله تعالى من خيرها، وأن يقول: اللهم اجعله طيبا نافعا، اللهم اجعله ما يصيب من مكان من الأرض أن يكون نافعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ليست السنة ألا تمطروا، يعني ليس القحط ألا يأتيكم مطر، ليست السنة ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ثم لا تنبت الأرض شيئا. فيسأل الله تعالى المسلم، يسأل الله تعالى أن يجعل هذا المطر طيبا نافعا، بحيث أنه لا يكون فيه ضرر على الناس أو تخريب. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هديه في المطر أنه إذا نزل عليه المطر حسر عن ثوبه وكشف عن عمامته ليصيب المطر جسده، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إنه حديث عهد بربه، إنه حديث عهد بربه، والمطر رحمة. لذلك قال الله جل وعلا: وينشر رحمته، يعني ينشر هذا المطر فهو رحمة. وقد حدثني بعض الإخوة عن شيخنا العلامة الشيخ بن باز رحمه الله، قال إنه رآه خرج من المسجد بعد صلاة العصر يوما من المسجد المجاور لبيته، قال: فنزل عليهم مطر يسير، قال: فوضع الشيخ مباشرة يده على غترته وأنزلها وأنزل طاقيته وحسر عن ثوبه حتى يصيبه المطر، وهو ليس بينه وبين بيته إلا أمتار معدودات. فهو من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إذا خشي العبد أن يصيبه ضرر من ذلك، أو أن يصيبه مرض، أو تكون الريح شديدة، أو يكون البرد شديدا، فالله تعالى قال: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. إذا كان الإنسان يخشى على نفسه ضررا ولو زكاما فلا ينبغي أن يطبق ذلك، لأن حفظ النفس مقدم على هذا. لكنه إذا كان الجو مناسبا وليس بردا وليس هناك ريح ولا هواء شديد، فأراد العبد أن يفعل ذلك فليس عليه فذلك بأس إن شاء الله. كما ننبه أيها الإخوة الكرام أن الناس يخرجون عادة إلى تتبع المطر وإلى النظر إليه، ولا ينبغي للإنسان أن يقترب من الأماكن التي فيها خطر عليه. نسمع خلال هذه الثلاثة أيام في عدد من المناطق عن أقوام جرفتهم السيول وبعضهم كبار إضافة إلى الأطفال، فهذا الكبير ليس من المعقول أنه رمى نفسه في هذا السيل، في هذا الماء الجاري، إنما أقبل متهاونا ومتساهلا، فما هو إلا قليل، حتى لم يستطع أن يحرك سيارته من مكانها، ثم أراد أن يمشي على قدميه فلم يستطع من شدة المطر عليه حتى جرفه السيل. ولا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للتهلكة إذا كان هناك أماكن منخفضة أو فيها نوع من الخطر، فلا ينبغي أن يتساهل الإنسان بالذهاب إليها، خاصة أن يحمل معه أهله. ويقول تعالى: ننظر إلى المطر، والمطر فيه شدة لا يزال، وفيه قوة في هطوله، ففي غالب الأحيان أنهم يخشى عليهم أن يصيبهم شيء من الضرر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أنزله علينا طيبا نافعا، وأن يجعل الله تعالى به نبات البلاد ونفع العباد، وأن يجعله الله تعالى متاعا للحاضر والباد. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، حب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين في كل أرض من أرضك يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، واخذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.